بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل قاطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها من كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في مقدمة شرحنا للامية شيخ الإسلام وتسمى عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أود أن أنبه على أهمية العلم وفضله، فقد ورد في فضل العلم آيات وأحاديث، وليس درسي هو بيان فضل العلم، ولكني أحث الأحبة جميعا أن يبدأوا قبل بدايتهم في هذه الدورة، حبذا لو أنهم قرأوا 5 كتب في آداب طالب العلم، وذلك لأهميتها، نظرا لأن نرى كثيرا من الشباب ينطلقون لحلقات العلم انطلاقا عاطفيا، فسرعان ما يسمعوا فضل العلم وأهميته، ثم تراهم جثوا بالركب في المساجد أسبوعا وأسبوعين، وربما بلغوا شهرا وشهرين، ثم انعطفوا عن الطريق وعن المواصلة. ولعل السبب في ذلك أعزوه لأمرين وأرى أن كل طالب علم يحتاج إليه. الأمر الأول أن الواجب عليهم أن يدرسوا كتبا في آداب الطلب، خاصة الكتب المتقدمة، وكم هي ولله الحمد متوفرة في الأسواق، يمكن للإنسان أن يطلع عليها وأن يقرأها، وتكن تلك القراءة ليست قراءة عاطفية، وإنما قراءة المتمعن المستفيد، ليعلم خبر العلم الذي يطلبه وفائدته وثمرته. الأمر الثاني أن كثيرا من الأحبة علهم لا يقرؤون سير العلماء وطلاب العلم الذين مضوا، وسيره بعض العلماء وطلاب العلم في عصرنا وفي حاضرنا، وكم الشباب في حاجة إليها حاجة صادقة، وكم هي كتب التراجم والسير التي كتبت عن العلماء عن حياتهم وعن أوقاتهم وعن علمهم وعن مشائخهم وعن طريقتهم وعن ظروفهم إلى غير ذلك، فقراءة تلك تغرس في النفس همما عالية في مواصلة الطلب والاستمرار عليها. وأقول للأحبة إننا ربما نقرأ في حلقات أو نحضر حلقات للعلم، ولكننا نحضر لها مدة معينة، ثم نجد من أمثلة ذلك تلك الدورات التي أعتبرها أو أراها في نفسي أنها من الترقيع وليست من التأصيل، وأرى أن طالب العلم ينبغي له أن يجثو بركبتيه لدى العلماء وطلاب العلم سنوات عديدة، فلا يكفي مجرد دورة تحضرها طالب العلم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر وشهرين، فتلك أسميها مفاتيح فقط، وهي جرعات تعطى لطالب العلم لينطلق بعدها للمواصلة، ليس ليعتمد عليها على أنه حصل العلم كله وعلى أنه استفاد من العلوم كلها بمجرد حضور وقته، ولكنها شحذ للهمم وفتح للمدارك وبيان لفضل العلم وأهميته ومواصلة في الطريق، ولنعتبرها زادا لنا، لكنه ليس زادا يستمر إلا بالاستمرار في حضور حلقات العلم والمواصلة. واقرأوا في تراجم السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، تجد فيها يقال أنه لازم شخص شيخه 20 سنة، 20 سنة جافيا بركبتيه عند شيخه ما ينفتل عنه، ولازم العلماء دهرا طويلا إلى غير ذلك. وقلت نحن في حاجة إلى دراسة حياة سلفنا رحمهم الله ورضي عنهم. قضية فضل العلم في الذهن أنني أتحدث في مقدمة كل درس 5 دقائق فقط، شحذا للهمم للمواصلة، وعلها أن تكون مفاتيح، أن تكون تلك مفاتيح خير، وتكون نواة للاستمرار في الطلب ومعرفة قيمة العلم وثمرته وأهميته في واقع الناس. قضية فضل العلم قد ذكر الله في غير ما آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أسرد سردا سريعا لأني لست صدد بيان فضل العلم وأهميته وآداب طالب العلم. وكما في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، يقول الإمام القرطبي: لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه المزيد منه، فلم يوجد شيء أفضل من العلم. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن طلب العلم أفضل من جميع نوافل العبادات. فجلوسك للعلماء ولطلب العلم والقراءة والتحصيل أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من قيام الليل، وأفضل من كثير من العبادات، بل ربما يكون طلب العلم الذي يحصله الإنسان بجثوه بركبتيه أفضل من الذهاب للعمرة وللحج نافلة وغيرها. والسبب لأن العلم لا يعدله شيء أبدا. وسبحان الله، موسى كليم الرحمن يطلب أن يزداد علما حين سأل الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأيهما أفضل، موسى أم الخضر؟ نحن نعلم بأن موسى لا يفضله الخضر أبدا ولن يفضله، ومع ذلك لما آتاه الله شيئا من العلم سأله سؤال المتأدب المتلطف معه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت رشدا. وبعد ذلك واصل موسى، ولكن كما قال الله، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى ليته صبر لنعلم من أخبار الخضر وأعاجيبه. ولعل من قضية من اللطائف في قصة موسى مع الخضر، وسبحان الله فيها دروس لآداب طلب العلم عجيبة جدا، وكم يستنبط العلماء منها من الآداب. ذكر ابن كثير وذكر في الصحيح وغيره في أصل هذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب بني إسرائيل فيهم، خطب في بني إسرائيل وقال لهم بعد أن ذكرهم: إني لأعلم أهل الأرض، وعتب الله عليه، ثم بيّن له أنه يوجد في الأرض من هو أعلم منه، وسأل ربه أن يستفيد منه، وإذا هو الخضر. مشى معه موسى مع الخضر بقصة تطول بنا لسنا بصدد الحديث عنها، لكن في آخرها بعد أن علمه الخضر الأحداث الثلاث وأسبابها، كان معه على السفينة فوجد طيرا ينقر في البحر، ثم قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، إنما علمي وعلمك في علم الله تعالى كمثل ما نقر هذا الطير من هذا البحر. مما يعطينا مهما حصلت من العلم ستجد أنه ليس عندك شيئا. وسبحان الله، منهج على ضوء التتبع ويجب أن نعلمه، وقاعدة على ضوء تجربة علمائنا: كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بجهله، إذا كان صادقا في الطلب والعلم. كلما ازداد الإنسان علما ازداد بمعرفة جهله. ولكن مشكلتنا يقرأ الإنسان كتابا وكتابين ويطلع على متن ومتنين ثم يتصدر للناس بمسائل تبصير وتوجيه وإفتاء وشرح للمتون وقراءة للمطولات، وهو لم يؤسس القواعد التي نعتبرها كما قال سلفنا من قبل: من حاز المتون حاز الفنون، ومن حفظ المتون حاز الفنون. ولعل الأحبة يرون أننا أخذنا متنا صغيرا وهو لا يجاوز 15 بيت وفي بعض النسخ 16 بيت، ولكني أعتبر أنه يجب علينا أن نعلم أن لا بد أن نبدأ بالمتون لنؤسس بها ثم ننطلق على ضوء تلك في استفادة وتحصيل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلم العلماء على هذا الحديث كلاما عظيما عجيبا، وأخذوا بمفهومه المعاكس أن من لم يطلب العلم فإنه لم يريد الله به الخير. ولئن كان هذا الإنسان على توجيه وعلى حرص على الخير وعلى استقامة، لكن هذا الخير الذي ميز الله به العلماء وطلاب العلم نعتبره اصطفاء ربانيا يؤتيه الله من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول للأحبة إن هذا الحديث الذي سأذكره يجب أن نستشعره دائما في حضورنا لحلقات العلم وجثونا بالركب للاستفادة والتحصيل. فقد ثبت من حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخي المسلم، إنك إذ تنطلق لدرس ولعلم وأخاطب أحبة الذين يدرسون في الكليات الشرعية، هل أنت إذ تنطلق تشعر بأنك تمشي في طريق الجنة وتبحث عن رضا ربك، وأنك تريد من هذا العلم فائدة وتحصيلا ترفع الجهل عن نفسك ثم تعمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تبلغ ما علمت إلى الناس وتوصله إليهم، أم أنك تذهب وترجع بمجرد الحضور والبركة؟ ولا شك أن حضور حلقات العلم ولو لم يستفد الإنسان شيئا كما ثبت في الصحيح: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهنيئا لأولئك الذين يحضرون حلقات العلم ولو لم يكن لهم تخصصا شرعيا، فالعلم الشرعي ليس خاصا بطائفة معينة وليس لصنف معين، لا للصغير ولا للكبير، وليس لطلاب كليات الشرعية فقط، بل كل من جثى في ركبتيه في المساجد وفي طلب العلم فإنه يحظى بما ورد من الفضائل في الأحاديث وفي القرآن وفي غيرها من كلام أهل السلف في فضل العلم وأهميته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضلي على أدناكم ومن يوازن محمدا صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا من باب التشبيه شحذا للهمم في حضور حلقات العلم والاستفادة منها. وهذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه أعتبرها من الروافد، وهو مسألة الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. في سجودك وفي آخر تشهدك سل ربك دائما أن يرزقك الله علما نافعا. وكم من الناس قد يؤتون علما ولكنهم لا يستفيدون منه شيئا ولا يفيدونه لغيرهم. ولذلك لما وصف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علماء أهل الكلام قال: أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء. ولما ترجم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأحد علماء أهل الكلام قال: إنه من بحور العلم، إنه من بحور العلم، لكن قال بعدها: من بحور العلم الذي لا ينفع. هو عنده علم لكن علمه لا ينفع، لأنه بعيد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيد عما كان عليه سلف الأمة، فما يستفاد من ذلك العلم شيئا. أتكلم حول أدب واحد وأسكت بعدها أنطلق لشيخ المسلمين وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله. أول أدب أقول للأحبة إنه إخلاص النية لله تعالى في الطلب، كيف لا؟ وطلب العلم يعتبر عبادة، وعندنا قاعدة أن العبادة لا تصح إلا بنية خالصة، وأي إنسان يطلب ثوابا من عبادة بدون نية وبدون إخلاص فإنه لا يستفيد من تلك أبدا. والله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في مسألة حسن النية في طلب العلم: إن حسن النية لا يكون إلا بأمور، أن يقصد الإنسان بطلب العلم وجه الله تعالى، ثم أن يقصد به أن يعمل بهذا العلم، وإن العلم الذي تحمله ربما يكون حجة عليك لا حجة لك بين يدي الله تعالى، ثم أن يكون يقصد به إحياء الشريعة ونشرها في الناس وتبصير الناس فيما علم، منها تنوير قلبه وتحلية باطنه، منها القرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وسبحان الله، نقل عن السلف كثير أن بعضهم ربما تصدر لإلقاء كلمة أو بيان شيء للناس ثم يسكت، قيل له: لما لم تتكلم؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أهينها، كأنها استشرفت فأراد أن يؤدبها تأديبا عمليا. فأعظم ما يؤدب الإنسان أن يؤدب الإنسان نفسه، فغيره ربما لا يطلعون عليه. ودخن القلب والنفس لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فاحتاج إلى تصحيح. ولهذا وجب على المسلم أن يقصد بطلبه للعلم أن يقصد به وجه الله، لا يريد منه أغراضا دنيوية ولا تحصيل رياسة ولا جاه ولا مال ولا مباهات الأقران. فربما بعض الأحبة يحضر حلقات العلم قال: لأكون أفضل من فلان وفلان، أو لأجل أنه إذا بحثت مسألة ناقشته وأفهمته في هذه المسائل. نقول: أبعد هذا المرض من قلبك، فإنه يفسد عليك العلم ويسحب منك بركته. وبعضهم قد يطلبه لتعظيم الناس له وللتصدر في المجالس. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. الحديث رواه ابن ماجة وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. أعيد الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ونعوذ بالله من النار، فنعوذ بالله أن نسير على طريق آخره إلى النار، بل نسأل الله أن يكون طريقنا إلى جنات عدن. أختم بحديث عظيم جدا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل من تسعر بهم النار وأول من يقضى عليه يوم القيامة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ولكنه أتي به فعرفه الله نعمه، ثم قيل له: تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فهو أول من يلقى في النار. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وبناء عليه وجب علينا أحبتي أن نحرص على طلب العلم وأن نستفيد منه. أذكر أحبتي بحدث وبقصة واقعية كنا في حلقة شيخنا منذ قريبا من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، وهو شيخنا العلامة مفتي هذه الديار، وكان أحد طلابه يقرأ عليه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان فيه بيان فضل العلم وطلبه وأهميته. وروى الشيخ الإسلام ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، والحديث طويل: إن لله ملائكة سيرة يبحثون عن خلق العلم، حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم. فتجتمع الملائكة وتحضر لحلقة العلم، وإذا انقضى الدرس ذهبوا إلى ربهم وسألهم الله وهو أعلم بهم. الحديث بطوله: يسألونك الجنة كيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، يستعيذون بك من النار كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وفزعا منها. ثم يقول الله: ماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك يا رب مغفرة الذنوب. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لكم. أني قد غفرت لهم يغفر لهم، فتقول الملائكة إن فيهم فلان ليس منهم، كمن مر حول المسجد فسمع هاتفا فدخل وما كان في قلبه ولا في نيته طلب العلم، ويقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقال الشيخ هنا وقفة عجيبة، بكى الشيخ في هذا الموقف وقال عجبا به، حلقة علم، وأعظم حلقة أشعر بها في نفسي في وجه الدنيا حلقة شيخنا. ومع ذلك قال وإنا لنرجو الله أن نكون منهم. إذا كان هذا الشيخ يقول هذه الكلمة نقول نحن وإنا لنسأل الله أن نكون منهم، ويدلنا على فضل حلقات العلم وحضورها، وأنها ليست هينة، ولئن زهد الناس فيها فهي عند الله عظيمة ولها منازل عليا. وسبحان الله إني أرى عجبا أخيار السماء ينزلون على أخيار الأرض، وملائكة الله جمع الله بين الطيبين مع الطيبين. ولذلك سر ربك دائما أن تكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فإن في ذلك الخير والبركة والنفع. أنطلق انطلاقة سريعة إلى شيخنا وهو شيخ الإسلام كله، شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا أدري ماذا أحدثكم عن أخباره وعن واقعه، ولكني أذكر مقتطفات لعلمي بأن هذه الدورة أعتبرها دورة مختصرة، ولعل الله أن ييسر أن نكمل هذه الأبيات، وإن كان في النفس أن هذا الوقت ربما لا يكفي، ولكن سنجاهد النفس ما استطعنا ألا نتوسع توسعا كثيرا في بعض من الأمور، لكن ما سنحتاجه سنقف معه، وسيكون منهجنا إن شاء الله حل العبارات التي ذكرها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم تعرض للمسائل العلمية التي تطرق لها، ثم ذكر ما نحتاج إليه مما نراه مكملا لهذه. ولعلنا إن شاء الله في كل جزئية من جزئيات نذكر المصادر والمراجع العلمية التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم حول هذه القضايا التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وربما نذكر في أثناء عرضنا مقدمات نحتاج لها دائما، ويحتاج لها كل دارس لكتب العقيدة، خاصة أن الناس في حاجة إلى ذكر شيء من القواعد والتأصيل في المنهج، وخاصة في مسائل الاعتقاد. وإذا عرف الناس قواعد الصفات وقواعد في الربوبية وقواعد في الألوهية وقواعد في الغيبيات، فكان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع النصوص، أصبح يقرأ في أي كتاب على ضوء بصيرة ونور، فتلك القواعد كان قصب السبق في تأصيلها أو في جمعها وتبيينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام وأحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي ويقال الحنبلي، وإن كان في النفس فيها هنيها، ولكن نقول إنه درس على مذهب الحنابلة ونعتبره إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. ويفتخر الحنابلة وإن كان السلفيون منهم أن شيخ الإسلام منهم، ويوجد من لم يكن من الحنابلة على منهج سلف الأمة، وهذا أمر سيأتي الكلام عليه، ولكن سنذكر تقعيدا إن شاء الله حول هذا الأمر، وهو أن الأئمة الأربعة كلهم على منهج سلف الأمة. وما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مر في مراحل حياته واستتيب عدة مرات، كما نقله الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، نقول هذه مرت في أول حياته، وأما آخرها فإنه كان على ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. والحنابلة كغيرهم من الأئمة من الطوائف الأخرى أو المذاهب الأخرى، فيوجد في أتباع أبي حنيفة وفي أتباع الشافعي وفي أتباع مالك من ليس على منهج سلف الأمة في باب الصفات أو في باب القضاء والقدر، ولكن التقعيد عندنا من وافق الكتاب والسنة سرنا على ضوئه، ومن خالف ذلك لم نلتفت إليه، والعبرة هو بالمنهج لا بالأشخاص، فنحن لا نعبد أناسا بأشخاص معينين. وقد يرد في الذهن ما قاله الشاعر رحمه الله تعالى أنا حنبلي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحملوا. نقول هذا المقصود من هذا البيت هو أنه على مذهب الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد، وهذا أمر كسيأتي إن شاء الله بيانه، أن كل من حرف ورجع إلى منهج أهل السنة أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شرف الله هذا الإمام بأن أصبح منافحا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة الإسلام ومبينا للمنهج الحق. ذكر العلماء في بعض من صفاته بأنه الإمام الفقيه المجتهد الناقد المفسر البارع الأصولي شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة دهره تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين صاحب المنتقى رحمه الله. قال كثير من أهل العلم إنه كالعلم فلا يحتاج أن يطنب فيه. ولد رحمه الله تعالى يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 بحران، وقدم به والده مع إخوانه إلى دمشق عند استيلاء التتار على كثير من بلاد الإسلام سنة 67. فسمع في أثناء قدومه من علماء دمشق عددا كبيرا رحمه الله تعالى. عني رحمه الله بعلم الحديث وسمع المسندات وحفظ كثيرا منها، وسمع كتب السنة الكتب الستة ومعجم الطبراني وكتب حديثية كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم ومن معاصريه أي حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث رحمه الله. وإن كنا نقول إن في هذا نوع مبالغة، لكنه ثناء عليه بما أتاه الله من العلم. قرأ رحمه الله كتبا كثيرة، ورزقه الله حافظة جيدة، وكان سريع القراءة رحمه الله. وسبحان الله، يعني أقول للأحبة من أداب طلب العلم في أداب الطلب أن يكثر الإنسان من القراءة ويصبح يسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ. بعض من الأحبة ربما يقرأ في كتاب فيشعر أنه لا يقضي 10 صفحات إلا بوقت طويل، وبعضهم مع الاستمرار يقرأ في جلسة واحدة ما بين الظهر إلى العصر قد يقرأ 200 صفحة 300 صفحة ويفهم ما فيها، نظرا لأنه تنمو عنده قضية التحصيل والقراءة وهكذا ما ينمو من قضية الحفظ. أقبل رحمه الله تعالى على تفسير القرآن وكان متميزا فيه، وذكروا أنه فسر سورة نوح في سنوات عديدة، كان يشرحها يوم الجمعة رحمه الله تعالى، ويدل على سعة اطلاعه ومعرفته وإدراكه بتفسير القرآن. وسبحان الله كما سيأتي كان لسجنه أثرا عظيما جدا في تعمقه وفهمه لكتاب الله تعالى. وسبحان الله يقول لما سجن قال يعني لا أدري ماذا أجزي من سجنوني على ما حصل لي من الخير، فبقي مع أخيه سجن مع أخويه، وكان يسجن هو ويدخل أخوه معه لأجل أن يخدمه رحمه الله تعالى، وكان يتعارضان القرآن يعني يسمع له بعضهم لبعض. وفي سنته الأخيرة رحمه الله التي توفي فيها مكث في السجن 2 سنين وتوفي، قالوا إنه ختم 80 ختمة وهو يتأمل القرآن، وكان يستحضر الآيات كأن المصحف أمام عينيه رحمه الله تعالى، مما يدل على قوة حافظته. يقول لما سجن قال سبحان الله بدأنا نفهم القرآن ونتأمله، وشعرنا بأنه لما كان خارجا كان اهتمامه بمناظرة المبتدعة وبشرح بعض الكتب والتوسع فيها والوقوف أمام وتبيين تأليف بعض المسائل في الاعتقاد وغيره، لما سجن تفرغ لكتاب الله تعالى رحمه الله ورضي عنه. قالوا إنه تأهل للإفتاء وعمره والتدريس دون 20 سنة، وأصبح يفتي بعد أن بلغ 20 سنة، وقالوا عن حافظته أنه ما حفظ شيئا فنسي، وتولى التدريس بعد وفاة والده رحمه الله تعالى وتعلم عليه، ودرس بدار الحديث في أول سنة 83. كان يحضر دروسه بعض من مشائخه ومن علمائه ويتعجبون من فطنته ومن ذكائه ومن استحضاره للنصوص. وسبحان الله رجل تميز بفنون عديدة، وإذا تكلم بفن معين ظن السامع له أنه لا يجد إلا هذا الفن، بل العجب من ذلك درس علم وإن كنت أقول سيأتي البيان على لهذه، درس علم الفلسفة رحمه الله، وهو خلاف ما كان عليه الإمام الغزالي عفى الله عنه وعنه، وهو أبو حامد الذي يسمى حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، صاحب الفقيه الشافعي المشهور. ذاك درس العلم ودرس وتخاض في الفلسفة قبل أن يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب كتابه العجيب الذي اسمه المنقذ من الضلال. ذكر في مقدمته أنه كان منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم القراءة في كتب أهل البدع، وعدم الحضور في حلقاتهم، وعدم الاجتماع بهم، ولا التعلم عليهم، ولا دراسة علومهم. قال: ولكني لم آخذ بها. فدرس الفلسفة وخاض فيها حتى قيل فيه أراد أن يبتلعها فغص بها حتى توفي وفي قلبه بقيت عنده الفلسفة ولم يرجع إلى ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. بخلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه ما درس الفلسفة إلا لحاجة بيان بطلان ما كانوا عليه، ولأن الفلاسفة كان لهم قوة وصولة في عصره رحمه الله، وحتى أنه يناظر الفلاسفة ويبين لهم شيئا من أصولهم لم يفهموها هم، بل لم يطلعوا عليها من كلام كبار أئمة أهل الكلام، مما يدل على اطلاعه رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أنه تناظر مع أبي حيان رحمه الله وهو الإمام المفسر، وكان هذا الإمام أبو حيان قد أعجب بشيخ الإسلام أشد الإعجاب وأثنى عليه أشد الثناء، وكتب عنه رحمه الله ثناء عليه، ولكنه لما نظره في مسائل نحوية وكان من كبار أئمة النحو وبين أن هذا القول ليس بصحيح، فرد عليه بأن سيبويه قد قال كذا، قال: لقد أخطأ سيبويه في كتابه الكتاب، وكتابه الكتاب من أنفس كتب التي كتبت في النحو في 80 موضعا، ثم قال: لا تعرفها أنت ولا غيرك. فغضب عليه أشد الغضب، وبعده عاداه أشد المعادات، مما يدل على سعة اطلاعه في النحو وفي الفلسفة وفي مسائل الاعتقاد وغيره. وقالوا عنه رحمه الله كان يتميز بأنه عنده دراية ومعرفة بأقوال الصحابة أمرا عجيبا، ويتميز بالإسناد، ولذلك كلما وجدت عالما يربطك بما كان عليه سلف الأمة في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وغيرها وفي الحديث فامسك بغرزه، لأنه يرجعك إلى المنبع ويؤصل لك المنهج وتستفيد استفادة عظيمة منه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله ترجمة له وافية، وذكر في معجم شيوخه أنه في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه برع في التفسير وغاص في دقائقه ومعانيه بطبع سيال وخاطر إلى واقع الإشكال ميال، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه رحمه الله، وكان مثل ما يحفظه، وكان ما يحفظ شيئا إلا ويعزوه إلى أصوله وإلى صحابيه الذي قاله، وكان شديد الاستحضار للأدلة وإقامتها، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف مذاهب الفقهاء وفتاوي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، بحيث أنه إذا أفتى في مسألة لم يلتزم بمذهب معين بل يقوله مع دليله رحمه الله، وأتقن العربية وأصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر في العقليات إلى غير ذلك مما قال. ثم قال في آخره: وأوذي رحمه الله تعالى في ذات الله تعالى من المخالفين، وأخيف في نصرة السنة المحضة حتى صار على منار يعني على منارة وعلى وضوح، ولكن الله جمع له قلوب أهل التقوى وجمعهم على محبته والدعاء له، وكبت الله أعداءه وهداه إلى صراطه المستقيم، وبين أن له علما بالملل والنحل وغيره. قال الشيخ الإسلام قال الإمام الذهبي رحمه الله مع جلالته قال في آخر ترجمته له: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، يعني في عظمه ومحبته له وإعجابه به، قال: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت وكنت صادقا لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله رحمه الله تعالى ورضي عنه، مما يدل على تمكنه ومعرفته. تصانيفه رحمه الله تعالى كثيرة جدا، ولن أتعرض لتصانيفه لأن موجود كثير منها. ذكروا أنها بلغت 300 مجلد، وبعضهم أوصلها إلى 500 مجلد، وذكروا أن كتبه لو قسمت على حياته لأصبح يكتب كل يوم 100 صفحة، وكان له خطا عجيبا ربما لا يقرأه إلا ابن القيم رحمه الله تعالى من سرعة كتابته وتأليفه. ذكر أنه لما سجن في القلعة كان يكتب رحمه الله تعالى كتبا هناك، وكان الطلاب يصلون إليه، وذكروا أنه كان كتب في آخر حياته 60 مجلدا لما سجن رحمه الله تعالى. وبعدها كان الناس يفيدون إليه إلى السجن ويتعلمون. علم الوالي هناك فسحبت كتبه وسحبت كذلك أقلامه وما كان يكتب. قالوا فكان يكتب بالفحم، لعله كان في السجن يوقد له، فكان يكتب بالفحم على الأوراق وغيرها رحمه الله تعالى. ذكروا في صفته الخلقية كان أبيض أعين، أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، وكأن عينيه لسان ناطق، يعني فيه نظرته تشعر بالرجولة والقوة والشجاعة وغير رحمه الله. ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة يعني شدة، ولكنه رحمه الله يقهرها بالحلم رحمه الله وغفر له. ذكر في صفاته الخلقية الإمام الذهبي رحمه الله، قال عنه كان محافظا على الصلاة والصيام، معظما لشعائر الله ظاهرا وباطنا، لا يؤتى على سوء، يعني لا يذكر فيه شيء مما يقدح به. سبحان الله، ادعى عليه الأناس واتهمه، ونقول قاعدة كل صاحب نعمة محسود. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية حسده من كان في عصره من أقرانه ومن العلماء وطلاب العلم، وكان من أكبرهم ابن مخلوف المالكي القاضي. اتهمه رحمه الله بأنه خالف ما كان عليه سلف الأمة، وذكر اتهامات له في العقيدة وهي باطلة، منها أن شيخ الإسلام يقول إن الله فوق العرش حقيقة، وإن الله يتكلم بحرف وصوت، ولعل هذا ويومئ هذا الكلام إلى أن الإمام هذا المالكي كان على مذهب الأشاعرة. نتيجة هذه التهمة لما وشى به عند الحاكم، وكان ذلك في شهر رمضان 20 رمضان سنة 775، نتيجة حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في برج من الأبراج هناك أياما، ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب عندهم. رافقه أخوه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن رحمه الله تعالى. منها كذلك ممن اتهمه الصوفية، وكان شيخ الإسلام من أشد الناس على الصوفية، وتكلم عليهم كلاما قاسيا قويا. وسبحان الله، عجبا من هؤلاء الصوفية ما أقل عقولهم وما أقل فقههم. ابن العربي وابن فارض وغيرهم من الذين يتكلمون بكلام إلحاد وكفر، ومع ذلك يبجلهم هؤلاء القوم. يقول أحدهم وهو ينفض جبته: ما في الجبة إلا الله، ويذكرون أشعارا شركا وإلحادا، ومع ذلك يعتبرونهم من كبار الأئمة. ابن الفارض قتل بفتوى علماء زمانه لإلحاده، ومع ذلك يعتبر شهيد الصوفية، وأن الناس وشوا به وما يعرفون كلامه. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصوفية عقد له مجلس قضاء الشافعية، وادعي عليه بأشياء رحمه الله، ومع ذلك لم يثبت منها شيء، ودحض حجتهم وباطلهم. مما حدث كذلك الإفتاء في مسألة الطلاق، وكان رحمه الله تعالى يفتي بأن طلاق الثلاث يعتبر طلاقا واحدا، وقد رجع، وهذه المسألة خلافية ولن أتعرض لها بشيء، ويفتي بها سماحة شيخنا العلامة حفظه الله وأمد في عمره. النتيجة لما أخبر الناس بهذا الخبر امتحن رحمه الله من علماء زمانه وقضاتهم، وكانت نتيجتها أنه رحمه الله تعالى منع الشيخ من الإفتاء بذلك، ولكنه سئل مرة أخرى فأفتى بها، وكان النتيجة أنه حبس في القلعة 5 أشهر و18 يوما رحمه الله، وأخرج يوم الاثنين في عاشوراء 27. منها كذلك افترى عليه بعض من المفترين، منهم الطوفي، وكان هذا من على مذهب الحنابلة، وهو ولكنه أشعري، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الأشاعرة وأبطل ما كانوا عليه من المذهب في أغلب كتبه رحمه الله تعالى، وتكلم على الإمام الغزالي وبأنه من أئمة الأشاعرة ومن منظريهم، وله كتب في ذلك في الرد عليهم. تكلموا عليه كذلك في مسألة النزول وكذلك في غيرها من المسائل، وكانت النتيجة عقد له مجلس ونوقش فيه ورد عليهم. من الاتهامات العجيبة التي اتهم بها ابن بطوطة، قد نقول يستحق أن يقال قبحه الله إن ثبتت عنه هذه الكلمة، ذكر ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة أنه دخل دمشق وذكر أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه من كبار الفقهاء الحنابلة أو الحنبلية، ورآه يتكلم في فنون عديدة وتكلم عن قال فحضرت له يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، قال فكان من جملة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل شيخ الإسلام درجتين. ثم هذا كلام باطل وليس بصحيح، وأصبح الناس يتناقلون هذا الكلام، ورد عليه جمع من تلامذة شيخ الإسلام تيمي وغيرهم، منهم ابن عبد الهادي رحمه الله من كبار تلامذته، ومنهم أبي الفرج رحمه الله، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في طبقات الحنابلة وغيرهم، ذكروا أن الوقت الذي زار فيه ابن بطوطة دمشق كان شيخ الإسلام تيمي في القلعة مسجونا، فكيف يخرج هنا وهناك؟ ذاك أمر لا يقر به إلا غلاة الصوفية. ولعلي أذكركم بقصة من اللطائف للصوفية كانت لهم، ذكرها الشعراني في طبقاته، طبقات الشعراني، كان من العجائب التي ذكر أن أحد أئمة الصوفية وكان يعتبر وليا من أولياء الله ويعظمونه ويجلونه، دخل المسجد يوم الجمعة فصعد المنبر ثم قام خطيبا في الناس ثم قال لهم أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، فقال الناس وهم حضور كفر الشيخ كيف يقول هذا الكلام، فنزل عليهم بسيفه، خرج أغلب من في المسجد مخافة منه، قالوا فجلس على المنبر والناس لم يستطيعوا الدخول لما رأوا من كلامه، ومكث إلى قريب العصر. يقول فقدم رجل من قرية من القرى إلى هذه البلد التي ذكر الشيخ هذا الكلام القبيح فيه، فقالوا أما علمت ما قال الإمام والشيخ والولي؟ قال وما قال؟ ذكروا له، قال قبحكم الله، والله لقد كان بنا خطيبا صلى بنا الجمعة وخطب بنا 4 خطب وهو في قرية وقرية. قد يقال ولكن نقول شيخ الإسلام ابن تيمية لن يقول مثل هذا الكلام، وهو من أعظم من نافح عن عقيدة السلف الصالح، وأعظم من قرر منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وحاشاه أن يتكلم، ولكنها ليس إلا الحسد والكذب، وليس غريبا أن يوجد هذا من الأقران وغيرهم أو من المبتدعة في مقالتهم. ذكروا أنه سجن رحمه الله سجونا عديدة، منها مما سجن في القلعة في الشام، سجن من رجب 720 إلى عاشوراء 721، سجن في القلعة في القاهرة كذلك في الجب، أدخل رحمه الله تعالى 698، وذكر بعضهم أنه أخرج بعدها بسنوات. منها ذكر الإمام شيخ الإسلام، ذكر الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوفي رحمه الله تعالى في السجن. كانت جنازته، قالوا لما توفي كان يوما مشهودا، ضاقت بجنازته الطرق وانتهت يعني، وسارع الناس من كل فج وعميق يتقربون إلى الله بحضور جنازته رحمه الله تعالى، وكلهم يسارع إلى حمل جنازته. ذكروا من صفاته أنها أغلقت الحوانيت والمحلات، حضرها عدد من الرجال والنساء، قدر بعضهم بأنها أكثر من 100,000 شخص. ذكروا أنه رحمه الله، وإن كان هذا غلوا ولا نرتضي بالغلو، أن طاقية رحمه الله بيعت ب500 درهم، ولكن نقول إن هذا من التبرك غير المشروع، وقاعدتنا أنه لا يجوز التبرك بأحد كائنا من كان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته. أما مع داس يأتي إن شاء الله بيان شيء من التبرك. ذكر في جنازته الضجيج والبكاء والتضرع إلى الله، الناس أخذوا يزورون قبره رحمه الله، ورفعه جمع من الناس فيه، صلي عليه مرارا، صلى عليه الشيخ محمد بن تمام في القلعة، ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر، ثم صلى عليه أخوه زين الدين بسوق الخيل مرة ثالثة، ثم دفن بعد ذلك، توفي قريب الصباح، وما دفن بعدها لم يدفن إلا قريب العصر رحمه الله تعالى. ذكر بعضهم أنه صلي عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان المجاورة، حتى ذكر وإن كان هذه فيها مبالغة أنه صلي عليه في الصين وفي اليمن وإلى غير ذلك من الأمور. من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية منهم، أذكر لكم يعني من الأمثلة بس على سريعا، وإلا فأعداؤه كثر رحمه الله تعالى، وجل أعدائه أغلبهم من المبتدعة، وليس غريبا أن المبتدعة يقفون في وجوه أئمة أهل السنة. ذكر ممن ذكر اليافعي في مرآة الجنان في كلامه على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن له مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها مباينة لمذهب أهل السنة. سبحان الله، كل طائفة مبتدعة ترى أنها على السنة، ولكن هذا الكلام باطل، وإنما كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له مذاك، يعني ليست ليلى تعرف صاحبها وكل الناس يتمنى أن ليلى له. ذكر أن هذا اليافعي أن من أقبح ما نقد على شيخ الإسلام تيمية زيارته، نهيه عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في مشائخ الصوفية العارفين، وذكر منهم كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام أبي القاسم القشيري وابن عربي والشاذلي وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار. سبحان الله، الغزالي هذا ذكر في المنقذ من الضلال بعد أن بحث في المذاهب وتخبط فيها، ذكر في آخر الأمر أن أصح المذاهب وأرجحها وتبين أنه الحق هو مذهب الصوفية، ولكن هذا الكلام باطل، ومسكين هو لم يرى النور ولم يرى، وإنما رأى ظلمة فظن أنها خير، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح. ذكر منهم الكتاني في عبد الحي بن عبد الكبير من أبشع، ذكر كلاما في نقله على شيخ الإسلام تيمية، قال: ومن أبشع وأشنع ما نقل عنه رحمه الله في حديث النزول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، كما ذكره ابن بطوطة، وقد بينا كلام ابن بطوطة كلاما ليس بصحيح. هنا قال المسألة شد الرحال وغيرها من الأمور. من الذي أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا العصر أو في العصر القريب وله تلامذة ولا زالوا، محمد بن زاهد الكوثري، ذكر يعني سبحان الله نذر حياته كلها للقدح في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان أسلوبه ساخرا وقحا قبيحا في تكلمه على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ذا تلامذته. اتهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يلعب في دين الله تعالى، وأنه يفتي افتاءات منحرفة عن الدين، وأنه نقل عنه الشيخ الإسلام عقائد فاسدة، ذكرها ابن حجر الهيثمي المالكي المكي، ابن حجر الهيثمي المكي، وهذا من أعداء شيخ الإسلام، وذكر عن نقلا عن اليافعي قال: وهو بشر له ذنوب وأخطاء. ذكر بأن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وعرج على شيخ الإسلام في هذا العصر الحديث القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأن أمهات عقائد التي عند ابن تيمية وابن القيم وتلامذته تنحصر أمهات عقائد موجودة عند محمد بن عبد الوهاب، وذكر بأنها تشبيه الله بخلقه وتوحيد الألوهية والربوبية وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير المسلمين، شنشنة نسمعها من قديم، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. وذكر أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقلد فيها ابن تيمية، وهو مخترع توحيد الألوهية والربوبية الذي تفرع عن عدم توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفير المسلمين، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهو الذي قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ذكر عن ابن تيمية كلام من ألفاظه التي يقول: ابن تيمية كافر، وابن تيمية مفتون وشاذ وضال وغيره، بل ذكر عن ابن القيم المتعصب الشاذ المعتوه الوقح المزور إلى آخره، قاتله الله أن يؤفك. وذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أخف ما قال أنه وصفه بالجهل والكفر وغيره. نجد ذكر في رسالة لطيفة جدا لشيخنا والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله حفظه الله وأمد في عمره، اسمها براءة أهل السنة في الوقيعة في علماء الأمة، وذكر فيها كلاما لطيفا في هذا. ذكر في كلامه لابن القيم الكوثري وأتباعه من كلامهم أن ابن القيم غبي وجاهل ومهاتر وتيس حمار وملعون وإلى غير قبحه الله الظالمين. وذكر من كلامه في ابن تيمية قال: وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل ابن تيمية المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وفي تكملة على السيف الثقيل ما يشفي. ولا شك بأن كلامه هذا كلام باطل. ورحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي عنه وجعلنا ممن يستفيد من علمه وعلومه. ختاما أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نعلم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.